زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. مناسبة التكبير في هذا العيد هو التكبير على نعمة الهداية، أما التكبير في عيد الأضحى فهو يدخل في جملة الذكر المأمور به، يذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإن المصالح كلها تجتمع في ثلاثة: الرزق والنصر والهدى. فأما النصر فهو دفع المضرة، دفع المضرة حتى لو كانت مضرة المرض فدفعها هو نصر من الله، ودفع ظلم الظالم هو نصر من الله، ودفع العدو المقاتل هو نصر من الله. فالنصر يتنوع، كل مضرة تدفع فهو نصر من الله، وكل منفعة تجلب فهي من رزق الله عز وجل، والأمر فيهما سهل. مسألة الرزق والنصر الأمر فيهما سهل، وهما مركزان في الدنيا، وهما أساساً لنعمة الهداية. فلما كانت الهداية هي النعمة العظيمة وهي فأمر الله عز وجل بتكبيره كما قال في آية الصيام سورة البقرة: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فتكبيرنا في هذا العيد هو على نعمة الهداية، أن رتب الله صوم رمضان على هذا النحو الذي قضيناه، والحمد لله والله أكبر ولعلكم تشكرون. قرن الشكر بالتكبير، فالحمد هنا عندما نقول الله أكبر ولله الحمد هو حمد الشكر، فالحمد نوعان: حمد الشكر وحمد الثناء. فحمد الشكر هنا على نعمة الهداية، أن هدانا للإسلام وأن هدانا للسنة وجعلنا من أهل السنة، وتلك هي النعمة الكبرى. فنعمة الرزق تكون نقمة بغير الهداية، ونعمة النصر تكون نقمة واستدراجا بغير الهداية، لكن إذا تحققت الهداية صارت نعمة الرزق نعمة حقيقية لا نعمة مقيدة، وصارت نعمة النصر نعمة حقيقية لا نعمة مقيدة. فالله رزقنا برمضان، نسأله تعالى أن يرزقنا برمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. كل تلك النعمة على الهداية بصوم رمضان وبترتيب الله عز وجل لزراعة حصول الحسنات في القلوب، كما رأيناه في أثناء الصيام، في الصدقات التي لا تتوقف، في الصدق، في الصلوات الكثيرات المكتوبات، وقيام الليل والتراويح والتهجد، في إفطار الصائم، في كل أبواب الخير التي رتبها الله في هذا الشهر وبنيت على الصوم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير هنا على الهداية، وكما قلنا هو على النعم. دائما يكون في المواضع الكبار، في الأماكن أو في الزمان أو في الحال أو في اجتماع الناس، أي جمع كبير، أي أمر كبير، نكبر الله عنده، لأن الأمور الكبار لها كبرياء في القلوب. كبرياء يعني سلطان. أمر الرزق له كبرياء في القلب، أمر النصر له كبرياء في القلب، عندما يجتمع الناس لهم كبرياء في القلب. أي أمور كبار لها كبرياء في القلب ولها سلطان في القلب، فحتى لا يتأثر القلب بهذه الأمور الكبيرة، وحتى لا يختل إسلام القلب لله، أمرنا بالتكبير عند هذه الأمور الكبيرة. يبقى المسلم مأمور بتكبير الله عند الأمور الكبيرة دائما، ليكون أو لتكون الكبرياء لله، وهي التي تسيطر على كبرياءات كل الأمور الكبيرة، فبالتالي يكون الدين كله لله، ويتحقق أن ندعو الله مخلصين له الدين. هي مسألة التكبير دي مسألة خطيرة جدا، والناس عنها غافلون. أي أمر كبير كبر الله فورا، عند العدو وطرد العدو ودفع العدو يكون بالتكبير أيضا، وقيل عند إطفاء النيران يكون بالتكبير أيضا، وفي آخر الزمان عندما تفتتح القسطنطينية يكون بالتكبير فيسقط جانب، وبالتكبير يسقط الجانب الآخر، وهكذا. التكبير له شأن عظيم في الإسلام. أما هنا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، نعمة الهداية النعمة الكبرى، النعمة المطلقة. أما في الرزق والنصر هناك في عيد الأضحى فيدخل في جملة الذكر، لكن خص هنا الهداية بالتكبير، لأنها من أهم ما يكون. أن رتب الله لنا صوم رمضان ورتب معه زراعة الحسنات بعد أن كبل وصفد الشياطين، وأمرنا أن نعلي الهمة وأن نتعبد لله على النحو الذي بيناه في الصيام وفي أثناء رمضان. فالتكبير هنا مقصوده العبادة، أن تكون القلوب مكبرة لله، فتمتلئ القلوب بكبرياء الله، أي بسلطان الله، فتتضاءل كل الكبرياءات وكل السلطان لأي أمر غير الله يتضاءل، بل يكون تابعا لسلطان الله، تابعا لكبرياء الله في القلوب، فتصبح القلوب موحدة، وبالتالي تتحقق مقصود أو يتحقق مقصود الاستعانة. لنستعين بالله ليه؟ حتى نواجه الأمور الصعبة والظروف الصعبة، نستعين بالله حتى نكون الدين كله لله، وحتى نتحقق بلا إله إلا الله، وحتى نتحقق بإخلاص الدين لله. كل ذلك التكبير يجعله سهلا. يبقى الصعب اللي هو صعب على كل الناس يصبح سهلا مع التكبير، أقول مرة أخرى، لأن التكبير تستقر كبرياء الله سلطان الله في القلوب، فلا تتبقى كبرياءات أخرى لأي أمر من الأمور مهما كانت الأمور كبيرة. يبقى يتحقق مقصود الاستعانة بالتكبير هذا، لن تجد مقاومة لدين الله في قلبك، بل الدين هيبقى كله، دينك كله يكون لله، وستجد الإخلاص الدين لله أصبح سهلا، وستجد إسلام الوجه لله أصبح سهلا، وستجد توجيه الوجه لله سهلا، وستجد في النهاية إقامة الوجه لله سهلا، وبالتالي هو النجاح وهو الفلاح العظيم. فالتكبير في هذا العيد ليس تكبيرا روتينيا، بل يتحقق مقصود العبادة ومقصود الاستعانة. فمن لم يوفق في صوم رمضان فعليه بهذا التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. التكبير هذا شيء عظيم جدا في دين الله عز وجل، لكن بالمعاني التي ذكرتها. تجد الأمر في كتاب الله بتوجيه الوجه لله، وتجد الأمر في كتاب الله بإسلام الوجه لله، وتجد الأمر في كتاب الله بإقامة الوجه لله. توجيه الوجه لله هو أن تجعل قصدك بالعبادة، بالتعامل مع الناس، بكل شيء لله. هذا هو توجيه الوجه لله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. توجيه الوجه، توجيه القصد، توجيه النية، توجيه الإرادة، توجيه العبادة لله وحده لا شريك له. يبقى ده توجيه الوجه، يعني توجيه القصد والإرادة. طب إسلام الوجه لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده إسلام الوجه، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ده إسلام الوجه لله، أنت مطالب به. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كل المخلوقات أسلمت وجهها لله، الأرض والسماوات والأفلاك والنجوم والكواكب أسلمت وجهها لله. ما من مخلوق في الأرض والسماوات إلا وهو أسلم لله عز وجل، ما من مخلوق إلا وهو قانت لله عز وجل، ما من مخلوق إلا وهو يسجد لله عز وجل. فما فيش مخلوق إلا هو أسلم لله. فنحن أولى أن نسلم نياتنا وأن نسلم مقاصدنا لله عز وجل. فلا يتعامل القلب أبدا إلا لله. لما أحببت هذا الرجل؟ لله. لما أبغضت هذا الرجل؟ لله. لما توالي؟ لما تعادي؟ كله لله. فلا يحب إلا الله، فيش حد يستحق الحب أبدا إلا الله ومن والاه. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله وما والاه. يبقى لا تحب إلا الله، فلماذا نحب الأنبياء والصالحين؟ بالتبع لله. لماذا نحب الأبناء حبا جبليا، ونحب الزوجات، ونحب الآباء والأمهات، بشرط أن يكون ذلك تابعا لله. يبقى كل قصد لك، كل نية لازم ترعى فيها الأمر ده، هو إسلام الوجه لله، يعني تخليص القصد والنية أن تكون لغير الله في أي شيء، إن الله هو ذو الجلال والإكرام. فكيف تقصد أن تكرم غير الله؟ كيف تريد وتنتوي أن تجل غير الله؟ هذا لا يكون ولا يصلح من مسلم أبداً، بل المسلم أسلم وجهه لله، كل نيته، كل وجهه، كل إرادته، كل إكرامه، كل إجلاله، كل حبه لله وحده، معهوش حد أبداً. فإن أحببت مخلوقاً يشترط أن يكون تابعاً لمحبة الله عز وجل. تلك هي حقيقة لا إله إلا الله. يبقى ده إسلام الوجه لله، إسلام الوجه لله بعد أن أسلمت كل المخلوقات وجهها لله. الشجرة دي أسلمت لله والله العظيم، والله العظيم أسلمت لله الشجرة، الحجر، المدر، كل شيء أسلم لله الذي خلقه. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وهكذا كل الأكوان، كل الأفلاك، كل شيء يعظم جناب الله العظيم. نحن جعلنا الله أسيادا على هذه المخلوقات، وسخرها لنا جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فنحن أولى إذن بإسلام الوجه لله، يعني ما يبقاش في حاجة في النية أبدا إلا ربنا بس، ولا في القصد ولا في الإرادة، ربنا فقط. إن كنت قد علمت معنى لا إله إلا الله، فإن لم تكن علمتها بتقولها الروتين بس، فهذا هو الكنز الذي استمعت إليه اليوم. احرص عليه وعضوا عليه بالنواجذ. ربنا فقط سبحانه وتعالى، كل شيء في العمل، في النية، في الاتجاه، في العمل الباطن، في القلب، في العمل الظاهر، كله يكون لله. وعشان كده بنبدأ بقى في الأصل، ولا إله إلا الله، لا محبوب لذاته إلا الله. أما إيه المحبوب بعد ذلك؟ تابع لله سبحانه وتعالى، هو دي حقيقة لا إله إلا الله. إن أردتم النجاة يا عباد الله، ثم إقامة الوجه لله، وهو دي الاستقامة. فاستقم كما أمرت، وأن أقم وجهك للدين حنيف. الوجه قلنا القصد، النية، الإرادة. أقمه يعني الاستمرار والثبات. ما من قلب من قلوب العباد إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، إن شاء أقامه أقامه، وإن شاء يزيغه أزاغه. يعني يريد أن يقيمه أقامه سبحانه وتعالى. أقامه يعني إيه؟ لا يميل ولا يزيغ، لا له ميل ولا له زيغ. دي إقامة الوجه. نحن الآن مطالبون بإقامة وجوهنا على ما كنا عليه في رمضان، من ناحية الصلوات، من ناحية صيام النافلة، من ناحية الدين كله. نقيم الوجه عليه، يعني الاستمرار والثبات، بلا زيغ، بلا ميل، بلا عدول. فأقم وجهك للدين حنيفا، مائلا عن أي شرك، مائلا عن أي قصد يكون لغير الله. حقيقة الأمر أننا الآن القصد والنية لغير الله عندك بالمليارات في اليوم الواحد. لا، نريد أن نتوب بقى، نريد أن نتوب، عيب، كفاية كده قوي. عليك أن تحرص في كل لحظة أن يكون القصد هو الله سبحانه وتعالى. ده إقامة الوجه لله، إقامة القلب، إقامة ولذلك الوجه يعني أصل العمل. ولو صلح أصل العمل في القلب صلح عملك الظاهر كله. يبقى كلمة بقى المصطلح ويكون الدين كله لله، يعني دينك كله لله، ومصطلح إسلام الوجه لله، ومصطلح لا إله إلا الله، ومصطلح عبد الله مخلصين له الدين، كل هذه شيء واحد في النهاية، ربنا بس سبحانه وتعالى عز وجل. مش بس هو الذي خلق والذي رزق، لا، عملك كله، وجهك كله، يعني قصدك كله، إرادتك كلها، نيتك كلها، لابد أن تكون لله وحده لا شريك له. يبقى رمضان كنا فيه ملتزمين، الشهوات مكبوتة، الشياطين مصفدة أو المرضة منهم، الصدقات كثيرة، الذكر كثير، الصدق كثير وهكذا. واجب عليك يا صاحب لا إله إلا الله أن تستمر بعد رمضان، وإلا والعياذ بالله إن لم تكن قد غفر لك، لأن لو كنت هتطلع من رمضان وتعود كما كنت قبل رمضان إذا لم تستفد بهذا رمضان ولم يغفر لك، لأن الله شكور، شكور، لو غفر لك فهو الودود، هو الغفور الودود، سيجعل لك الرحمن ودا. الإشكال أن الناس غافلون. بعد رمضان إن وجدت نفسك لا لا لا لا يأس من روح الله، في مخرج آخر. لو وجدت نفسك كده يعني على الذنوب وعلى ما كنت قبل رمضان كأنك لم تمر من رمضان، أو الذين فرحوا بانتهاء رمضان وهذا من عمل الشيطان ويقول الحمد لله كويس أو على إيه خلص بقى الصيام بقى والبتاع والماء الساعة والحاجات، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده الشرط عشان يغفر لك أن تصومه احتسابا، إيمانا واحتسابا. احتسابا يعني إيه؟ لا تستثقل أيامه، لا تستثقل صيامه ولا تستطيل أيامه. ده أنت تبقى زعلان وتبكي بالدمع أنه انتهى، ده هو ده الاحتساب. لما العزيز يخلص منه أي شك ده ما فيش احتساب. يبقى الحل إيه بقى؟ وقد خرجنا من رمضان ووجد الإنسان نفسه كما كان قبل رمضان، فليعلم أنه على خطر عظيم، وليستغفر الله كثيرا، وركز على الاستغفار الدائم حتى يعود قلبه إلى الله عز وجل، وحتى يتمكن من أن يسلم وجهه لله، ومن أن يقيم وجهه لله، ومن أن يوجه وجهه لله، ومن أن يكون صادقا في قوله لا إله إلا الله. إذا انتهى رمضان نعم، لكن ما موقفك بعد رمضان؟ عليك أن تكون استفدت، أن يكون غفر لك، أن يكون الله قد أعتق رقبتك من النار، أن تستمر في الالتزام، وأن تترقى وتتقدم لا تتأخر، وهكذا. اللي مش لاقي نفسه كذلك قل ركز على الاستغفار، فالله أرحم الراحمين وهو الغفور الرحيم. الازدواج الأكثر ذكرا في القرآن بين أسماء الله الغفور الرحيم. ثم ننظر إلى الكرة الأرضية الآن، نجد حال المسلمين لا يسره. في سوريا تعلمون الأخبار، مئات القتلى كل يوم، التعذيب الذي يقع على السوريين على إخواننا هناك في سجون الكلاب العلويين والنصيريين والشيعة المجرمين الاثنى عشرية لا يمكن أن يتصوره إنسان. بشع، بشع جدا تعذيب في السجون هناك، لا يقتلونه بل يريدونه حيا حتى يتمكنوا من تعذيبه تعذيب لا يتصور، لا يتصور هناك. وهم أبطال لا يزالون على الجهاد وعلى المواجهة، والنصر بيد الله والأمر بيد الله كما سنرى إن شاء الله. ففي سوريا أخبارها معلومة، أما في بورما فالناس لا يكادون يعرفون شيئا عن بورما هذه. بورما هذه دولة بوذية كافرة مجرمة، وما من ملة أو نحلة إلا هي تعادي الإسلام. اجتمع الناس وكلاب البشر على الإسلام وعلى المسلمين. بورما هذه بوذيون، قام ملك من ملوكهم بالاستيلاء على دولة أراكان، وكانت دولة مسلمة تتابع عليها 48 ملك من ملوك المسلمين في هذه البلد، عدد سكانها 4 مليون. هذا الإقليم كان دولة إسلامية نظيفة مزدهرة وحضارة عالية، فلما تفلت المسلمون من التكاليف ومن السنة ومن العقيدة الصحيحة تأتي العقوبات بسنن الرب عز وجل. أتت العقوبات فاستولى عليهم البوذيون وساموهم سوء العذاب. يعني في الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال التقى اليابانيون والبريطانيون في القتال في هذا المكان في أراكان، خدوها فرصة اليابانيون من ناحية وعدوهم البريطانيون من ناحية أخرى، كلاهما يمد البوذيين وعصابات الماغ البوذية بالسلاح والذخائر ليقوموا بقتل الإسلاميين والمسلمين في بورما في أراكان. قتل 100,000 في الوقت ده، شرد 500,000 مسلم في أراكان، دمر 307 قرى تدميرا كاملا، هتكت الأعراض وذبح الرجال والنساء والأطفال، وعذبوا في السجون تعذيبا لا يتصور كما هو التعذيب الذي يجري على يد العلوين والنصيريين الكلاب. نفس الشيء، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. مذابح ومجازر لا تتوقف في هذا الإقليم بين الحين والحين، تجددت هذه المجازر وهذه المذابح بشكل بشع في منتصف يونيو الماضي، قاموا بتدمير عشرات القرى وتحريقها كاملة، قاموا بتهجير المسلمين في أراكان، قاموا بطردهم من الوظائف الحكومية، قاموا بمصادرة أملاكهم وإعطائها للبوذيين، قاموا بالذبح والاعتقالات والتعذيب والتحريق، كله بتضامن وبتعاون من المظلة الدولية الكافرة. اللاجئون منهم الذين هربوا من جحيم البوذيين إلى دولة بنغلاديش، هناك مئات الآلاف من اللاجئين، حوالي 700,000 لاجئ من أراكان إلى بنغلاديش. المدون فقط في مفوضيات الأمم المتحدة 30,000، هم دول بيحصلوا على المعونات أو بعض المعونات، أما الباقون فبنغلاديش لم تسمح بتدوينهم بل تقوم بمتابعتهم وطردهم وتعذيبهم أحيانا. على الحدود تقوم الشرطة البورمية في حكومة مينمار أو مينمار، تقوم الشرطة بملاحقتهم وبمداهمة القرى وبمعاونة جماعات الماغ هؤلاء من البوذيين المسلحة، تقوم الشرطة بتدمير القرى وبتحريق الناس وبهتك الأعراض، ومن قاوم أخذوه في الاعتقال للتعذيب حتى الموت. يركزون على العلماء، يركزون على الأطباء، يركزون على النشطاء الشباب، وهكذا يركزون على الأئمة. حرب رهيبة والله فوق عرشه يسمع ويرى كل ما يجري. هذا نعكشة فراخ عندما تنسبه إلى ما سيكون يوم القيامة من عذاب الله، ولكن عذاب الله شديد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فالنهاردة تعذيب إلى الموت أو طلقة ينتهي بها وينال الشهادة، لكن في جهنم خلود خلود خلود خلود في الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، خلود في طعام الزقوم، خلود بين الأفاعي والعقارب، خلود بين السباع خلقت من نار موجودة، خلود في جميع أنواع التعذيب والعذاب الرهيب الذي لا يطيق ولا يتصوره الإنسان. فكل هذا يصبر عليه الإنسان لأن يوم القيامة حق ولأن النار حق. يقول ربنا: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ولأن الجنة حق، ولأن الحساب حق، ولأن لقاء الله حق. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم مولده إلى يوم يموت هرماً في سبيل الله لحقر ذلك يوم القيامة مما يرى من الكرامة عند الله. فالذي يحبس هناك هي عقوبة بسنن الله. لما فرطوا في الإسلام، لما فرطوا في السنة، فكانت هذه العقوبات بسنن الله عز وجل، بسنة ربانية. لكن من صبر وثبت نجا من العذاب الأليم يوم القيامة، ونعم في حضانة رب العالمين عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه البلد البلاء فيها شديد، وسنسأل جميعا ما الذي نستطيعه ولم نفعله. فإن لم نستطع فالدعاء، إن لم نستطع فبالدعاء. لا ننساهم أبدا، هم إخواننا في محرقة ومجزرة. اليابان تحارب بريطانيا هناك في الحرب العالمية الثانية، في بلاد المسلمين في أراكان. طب ما دخل ده؟ ده انتوا بتحاربوا في أراضيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعملوا إيه، يسلحون القبائل اللي هي الجماعات البوذية لكي يقوموا بالمهمة في ذبح المسلمين واستئصال المسلمين. طبعا لو درست الوضع في العراق، لو درست الوضع في فلسطين، لو درست الوضع في العالم كله، لابد أن يعرف كل مسلم أن عذاب الله أشد. لما حاول البعض وقالوا لا تنفروا في الحر، رد ربنا إيه؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إحنا نؤمن بالآخرة، فعلينا أن نصبر وأن نضبط الأعصاب وأن نلتزم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا نؤمن ده سكرات الموت. السكرة الواحدة أشد من ضربة 1000 سيف مجتمعة، يعني في لحظة واحدة يضرب الإنسان 1000 سيف في بقاع جسمه. سكرة الواحدة من سكرات، وده الحديث صحيح، سكرة الواحدة من سكرات الموت. يا عباد الله، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلتهم معرضون. نذكر هذا عشان نتحمل البلاء، وكل هذه بسنن ربانية. الربيع العربي كما يقال في تونس، في ليبيا، في مصر، في اليمن، في سوريا، حيث قام الناس لمقاومة الباطل والكفر. هذا هو الربيع العربي، وسينتهي بإذن الله بالنصر، لأن الخلاص جاء بإذن الله عز وجل. هذا الربيع العربي هو بعلم الله وبكتابة الله له، بقدر الله، بخلق الله، علم، كتب، شاء، خلق. ما في شيء في الكون إلا وهو صادر عن كلمات الله القدرية. واحد جاع، واحد عطش، واحد مات، واحد مرض، واحد سرق، واحد احترق، كله بكلمة قالها الله عز وجل. هل تعتقدون هذا؟ خيبة كبيرة إن كنا لا نعتقد هذا. فورب العرش العظيم لن تتكلم إلا أن يكون الله قد أذن لك وقال فلان يتكلم بحق، فلان يتكلم بباطل. كلمات الله القدريات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فكل الذي حدث في تونس بكلمات الله القدريات، كل الذي حدث في مصر هنا بكلمات الله القدريات، كل الذي يحدث في سوريا بكلمات الله القدريات، كل الذي يحدث في بورن، مفيش حد غلب ربنا ولا سبق ربنا، ما بيتغلبش ولا بيسبق سبحانه وتعالى، بل كله بكلمات الله. كل ما يحصل في بورن بكلمات الله عز وجل. بس الحساب يوم القيامة بقى حساب طويل طويل. ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار والناس غافلون. الربيع العربي كله بكلمة من الله، كله بسنن الله عز وجل، وكله بحكمة من الله وبلطف من الله وبرحمة من الله. لطف الله بالأمة، بدلا من أن كانت تسير في اتجاه الكفر والإيمان بالطاغوت، وشرط الإسلام وشرط الإيمان أن تكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. سل المسلمين في هذا الزمان، سلهم، طاغوت يعني لا يعرفون إلا القليل، مع أنه شرط إيمانك أن تكفر بالطاغوت. لو قرأت في سورة النساء تفسير ابن كثير: ألم تر الذين يزعمون أنهم أمروا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال ابن كثير: الطاغوت كل ما خالف حكم الله وحكم رسوله، هو ده الطاغوت. طب أنت تقول الأحكام في بلاد المسلمين مخالفة لحكم الله وحكم رسوله، كل الأحكام مخالفة، يبقى كل ده طاغوت، طواغيت طواغيت طواغيت في كل الدنيا. فأين كفرك بالطاغوت والناس لا يعرفون؟ بل عندما كنا نذكر الناس بهذا الأمر ولا زلنا بحمد الله يقول لك ده متشدد، ده تكفيري، ده خارجي. شوف الخيبة الكبيرة، شوف الخيبة اللي ملهاش وصف، ملهاش حدود. شرط الإيمان أن تكفر بالطاغوت. أراد الله توبة على الأمة، أراد الله توبة بالربيع العربي هذا ليعود الناس إلى الدين، لكن العودة إلى الشريعة لا تكون دفعة واحدة، إذ لا يمكن هذا، لكن البيان دفعة واحدة. نبين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، كل فرصة نبين فيها ده البيان. أما الالتزام بالعقوبات والشرائع والحدود مش هيكون مرة واحدة كده، لابد من التدرج. ليه؟ عشان ميزان المصالح والمفاسد وفقه الموازنات والقواعد الترجيحية في الشريعة الإسلامية، هذا أمر عال جدا وينبغي أن يدرس وأن يتفقه فيه. وإلا كل واحد يفكر على مزاجه ونختلف ونتخانق والشقاق يسقط بيننا ونحن في مواجهة الزندقة والطغيان والكفر في كل اتجاه، إذن سنفشل وسنهزم وسيكون مصيرنا كما نرى في بورما وغيرها. يبقى لابد من التعقل، فقه الموازنات والقواعد الترجيحية بين المصالح والمفاسد. ولذلك قال بعض العلماء: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر. ما العقل بقى إيه؟ ولكن الذي يعرف خير الخيرين فيأتيه وشر الشرين فيتركه، هو ده العاقل. طب كيف نعرف ذلك؟ يعني ازاي نعرف خير الخيرين؟ فقهاء، ده فقه عالي. عند تعارض المصالح والمفاسد لابد من فقه الموازنات والترجيحات الشرعية. يعني مثلا نحن كدعاء لابد من التوحد وإلا سنؤكل، لابد من التوحد ونكون صفا واحدا. طيب هو الرجل بيقول كلام غير الذي أقول، هل يقول كلاما يخالف الاعتقاد؟ نبين، يعني بالمناصحة بالملاطفة بالبيان الحق من الباطل، ونتجنب المنابذة والشقاق ومفسدة الاختلاف، لكن نبين الحق من الباطل. يبقى ده هذا أمر ضروري ضروري. فأتى الله برحمته وبلطفه بهذا الربيع العربي في هذه الدويلات التي علمناها، فدي رحمة من الله ولطف من الله عز وجل. ليس يعني إيه كما ينظر الناس إلا خروج على الحكام، دول طواغيت. حكام مين؟ طواغيت. ده أنت أصل دينك شرط إيمانك أن تكفر بالطاغوت، فرتب الله الأمر. طيب تخطيط أمريكا وأوروبا، نعم لهم كيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لهم كيد، لكن كيدهم هذا ورب العرش العظيم ليس إلا بكلمات الله القدريات. يخططون بقالهم 100 سنة، سلطوا على بلاد المسلمين نظام الكبت، طواغيت عبارة عن وكلاء لديهم يسومون الشعوب سوء العذاب ويمثلون بأنهم ديمقراطيون وأنهم وأنهم. ده تخطيط انتهى بقى المخطط، لأنه فشل في مواجهة الصحوة الإسلامية، وصح الشباب وصح المسلمون وقدموا أرواحهم فداء لله. قدموا راحتهم فداء لدين الله عز وجل، ودخلوا السجون والمعتقلات وعذبوا حتى الموت كثير منهم فداء لدين الله، فعلم الغرب والشرق أن الصحة الإسلامية لن يقف ضدها أحد ولن يقاومها أحد. قالوا بس ده كتخطيط، لكنه تخطيط من الله، يعني هو بكلمات الله القدريات. انتقلوا إلى حاجة اسمها الإشغال، من الكبت بقى اللي كان مسلط اللي كان موجود عند الطواغيت هؤلاء، لا بقى الإشغال. إيه الإشغال؟ لابد من إشغال الأمة. الفتنة الطائفية مثلا بين المسلمين وغيرهم، أو بين السنة والشيعة، أو بين السلفيين والإخوانيين، لابد من إثارة، ده اسمه الإشغال. الإشغال ولذلك يشترطون في أي رئيس، لكن اشترطوا إيه؟ هم في أيديهم إيه؟ هو بيعمل حاجة اللي بكلمات من الله، اللي أن يأذن نبي الله عز وجل قدرا كعقوبة على المسلمين بعدله. عايزين الرئيس يبقى ضعيف في الشخصية، عايزين يبقى فيه عداوة بينه وبين الجيش، عايزين الرئيس ده يبقى له وصفات معينة يوافق على ضغوط أوروبا وأمريكا، بقاش فيه عاملين مسألة التقاطعات، لازم يتنازل. عايزين يكون ضعيف في مواجهة الفتن الطائفية، هدي اشتراطات. عايزين الرئيس يبقى كده عشان يتم الإشغال، عشان يتم الإشغال لمخطط جديد. هم كل فترة يغيرون المخطط ويفشلون في النهاية، يجدون أنه لا يمكن مواجهة الصح، فيحاولون قالوا نزيل هؤلاء الطواغيت ونأتي بالإسلام الليبرالي، اللي هو زي الإسلام التركي يعني كنموذج، اللي هو الإسلام الأمريكاني، يعني نقول لك نزيل هؤلاء الطواغيت ونأتي بالعلمانيين اللي هم إسلام الليبرالي، عمك الحج وبيصلي ولمت الصلاة، لكنه إيه يقول لك لا لا لا لا لا، مفيش دين في السياسة، مفيش دين في السياسة، وناس رايحين يعملوا عمرة وتعبين ودافعين أموال وأوقاتهم، ومعايا بيناقشني بيقول لي لا دين، لا السياسة دي شيء قذر، خلي الدين كده، هو ده كلام فرج فود عليه لعائن الله. قال لك مفيش دين في السياسة ازاي؟ يعني انت تقول يا رب انت مساحتك هنا بس كده، انما السياسه دي خليها للجماعه دول، مالكش دعوه بيهم، ده كفر مستبين، هذا هو الكفر المستبين. والله مفيش حاجه اسمها لا دين في السياسه، الدين في كل السياسه، السياسه الشرعيه، الدين يحكم كل شيء، لانه الله يحكم ما يريد، لانه السيد، ولانه الملك، ولانه الحكم، ولانه رب العالمين سبحانه وتعالى، ولأنه الأعلى. في بلدنا في مصر الآن مثلا الكل يريد أن تكون كلمته هي أعلى من كلمة الله، كل العلمانيين وكل الدستوريين وكثير جدا من هؤلاء القضاة يريدون لكلمتهم وأحكامهم أن تكون أعلى من أحكام الله وأعلى من كلمة الله. الله هو الأعلى، وفي السجود نقول سبحان ربي الأعلى وكلماته هي العليا. كلمات القدريات مش محتاجة ان انت تخليها عالية، لان هي عالية وانت موجود بها اصلا وعايش بها، وكل الكون، كل الكون بالكامل يعيش بكلمات هذه القدريات. المشكلة في الكلمات الشرعيات، في رقبتنا ان نجعلها هي العالية وهي العليا. كلمات الشرعيات، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هي الكلمات الشرعيات. اما العلمانيون الليبراليون ويبقى يقول لك نجيب واحد اسلامي مسلم بيصلي وعمك الحاج بيعمل عمره وحج وكل حاجه بس يكون ليبرالي، يعني مفيش حاجه اسمها دين في السياسه. طب ما ده الكفر المستبين، لن تنفعك صلاتك، لن ينفعك صومك، مش هتنفع عند الله بمثقال ذره من دين، لان الامر كله لله سبحانه وتعالى. والدين قاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. تقوم تيجي تقول لا لا لا الدين ملوش في السياسة، ما تدخلش الدين في السياسة، سياسة شيء بشع بشع بشع جدا. فهم على الأمريكان عايزين كده، عايزين الإسلام الأمريكاني، عايزين العلمانيين الليبراليين ويسيطرون. تعال على الصراع الآن في بلدنا، صراع رهيب رهيب، لا أستطيع طبعا أن أغطي الأحداث في العالم، لكن في بلدنا كمثال رئيس منتخب يحمل كلام الله عز وجل، طيب جدا، عاقل جدا بفضل الله، قوي جدا في حقيقته، والناس يتصورون أنه مغلوب وغلبان وحدحك عليه، وهو ليس كذلك، بل هو ثقيل جدا ومتزن. ولو كان منفعلا أهوج يعني كان زمان دماءنا كلها دلوقتي في الشوارع، لأن العلمانيين يعني غائظون شديد، يعني مكرهم شديد وكيدهم شديد، مش عايزين الإسلام يتنفس أبدا. تخيل، هم الآن في صف المعارضة لكنهم يتدخلون في كل شيء رأسا برأس كأنهم مش معارضة. ليه؟ لأن أنت إسلامي دخيل، أنت إسلامي دمك بارد وتقيل. إنما هم العلمانيين الحاجة المنجهة، أتباع الغرب والشرق دول، دي إحنا كده، ده أنت دلوقتي في صف المعارضة، لا لا لا لا، ما يعديش أبدا. يقول لك فين المشاركة في السلطة؟ وتحت المشاركة يريد أن يشارك في وضع أسس الدولة الحديثة التي نحن فيها الآن حتى يفشل المشروع الإسلامي. تكلم لك مشاركة في السلطة، وبعد ذلك يقول لك مداولة السلطة. يعني الفترة اللي جاية الرئاسية لازم كلهم، هم عايزين كده، فعايزين يحطوا الأسس من أجل هذا. شيء عجيب يا أخي والله، العلمانيين دول فواقفين للرئيس الجمهورية، لولي أمرنا الرجل الطيب، يقفون له بالمرصاد، وكانوا يتقوون بمن؟ بالعسكري، بالاثنين الكبار، كانوا يتقوون بهذا في مواجهة الرجل الطيب اللي بيحمل القرآن. أول رئيس نظيف يأتي لمصر في العصر الحديث، رئيس ما بيسرقش ولا بياخد حتى مرتبه، رئيس يعمل لله سبحانه وتعالى، صدره واسع جدا، صبور. انظر كيف نصره الله عز وجل، لأنه هو الأعلى، إن ربنا هو الأعلى وكلمته هي العليا، قالها كلمة سبحانه وتعالى، ينتهي تنطوع عنان في اللحظة دي. فرتب الأمر ودبر الأمر كله لكي يصبح رئيسنا رئيسا حقيقيا. ومع ذلك العلمانيون لسه واخدين ألم وشغالين، شيء بشع جدا جدا. كيف يفكرون هؤلاء الناس في هوية الدولة مثلا؟ يعني الدستور، يعني اجتهد العلمانيون الليبراليون اللي هم المحاربون لله وللرسول ولدين الله، اجتهدوا في حل مجلس الشعب، نظروا قال لك ايه اصحاب اللحى، ايه ده التأخر اللي احنا فيه ده، مجلس الشعب كله اسلامي بالشكل ده، الوجوه دي ازاي؟ فاجتهدوا في حل، وقام الدستوريون بتقمص السلطة العليا التي هي لله سبحانه وتعالى. حتى في النظام الديمقراطي دي مهزلة، في النظام الديمقراطي على مستوى أوروبا وأمريكا دي مهزلة اللي حصل، حل مجلس الشعب دي مهزلة، بقى إرادة الشعب بالكامل جاءت بهؤلاء الناس في منتهى البساطة. حفنة كده من الرجال لك لا، ده الكلام ده لا غير دستوري. يعني ايه دستوري؟ يعني هو الدستور أعلى ولا كلمة ربنا هي اللي أعلى؟ فهوية الدولة العلمانيين الآن عايزينها تبقى إيه؟ علمانية، يعني كفر كفر كفر. ليه؟ فالأولى لك نشيل مجلس الشعب، وقد كان ولا وقت للتفصيل. ثم اتجهوا إلى الهيئة التأسيسية اللي هي المخولة لوضع الدستور، فاجتهدوا لحلها، وجدوا أغلبية البرلمانيين في الهيئة التأسيسية وجدوها إسلاميين. يبقى هيحطوا دستور إسلام، يبقى كلمة الله هي هتبقى هي العليا، هي الشريعة الحاكمة. فقالوا إيه بقى؟ لازم تتشال. وفي منتهى البساطة كده اتحلت إزاي؟ كل ده بمباركة مين؟ تنطوعنا. برغم أن لهم مواقف يعني حسنة في الفترة اللي فاتت دي، مواقف حسنة حتى ضد الأمريكان، ضد لهم مواقف عشان الإنصاف، إنما لما جاء الرئيس مرسي شرقوا بريقهم وخلاص، ساندوا كل القوى تجاهه عشان ليفشلوه وليسقطوه ولينتهي ويجهض المشروع الإسلامي تماما. لكن كلمة الله عز وجل هي العليا كما نعلم وكما آمنا نحن المسلمين، وكلمة الله هي العليا، فدبر الأمر ورتبه بأقداره بكلماته حتى تخلص الرئيس مرسي من هذا الاخطبوط، من هذا الشبح القبيح جدا الذي يقف له بالمرصاد. كل ما يريد نهضة اقتصادية يجد حربا، يريد نهضة أخلاقية يجد حربا، يريد أن ينفذ وعوده للناس وللشعب المسكين يجد حربا، يريد خيرا للبلاد يجد حربا. فأراد الله الأمر بيد الله الذي أراد أن يقضي على مبارك، ولم يتخيل أحد أن مبارك هذا يقضى عليه. قضى عليه كما يقال العملاق للكعب في نملة، وقد رأيتم، لكن كلمة الله هي العليا، قالها الله كلمة. مصر تتخلص من هذا الطاغوت، خلاص ما تتخلص من هذا الطاغوت. فلما جاء خلفه تلامذته بشر مستطير، كيف دبر الله الأمر؟ كيف كيف كيف أشياء عجيبة جدا عندما تنشر وعندما تفضح وعندما يعرفها الناس. دبر الله الأمر. انظر الإعلان الدستوري المكبل والمكمل، طعم له دستوري ولا لهم حق فيه ولا أي شيء، لكن في منتهى البساطة ده احنا كنا هيبقى دماء كثيرة خالص لإلغاء الإعلان ده، هذا حجر عاصر ضد المشروع الإسلامي. يوم ربنا يرتب الأمر وينصر حامل القرآن ولي أمرنا الرجل الطيب فعلا الأمين القوي الأمين، يوم ينصره ويرتب الأمر ويصدر القرار في منتهى البساطة بإلغاء الإعلان الدستوري. ده شيء عجيب، نصر من الله. ما النصر ده من مين؟ والله العظيم ما كان إلا من الله سبحانه وتعالى. يخلصه هكذا ويحل مجلس العسكري، ده أمور أنا لا أكاد أصدق. كنا في الحرم واستمعنا إلى الأخبار، جعلنا نقول هل يكفي أن نسجد سجدة شكر لله؟ سجد شكر بس كده وخلاص؟ لا لا لا لا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يبقى دي مسألة الربيع العربي واللي حصل في مصر هنا. شفت انت بقى الهوية اللي هو الدستور، جاءوا باللجنة الهيئة التأسيسية، الأغلبية مهاش إسلامية، بس الأغلبية من خارج البرلمان 50% إسلامية، مش عاجبهم وشغالين ليل مع نهار عشان إلغائها أيضا، مش عايزين الإسلام يتنفس أبدا في بلاد الإسلام. نحن دماؤنا جاهزة، أموالنا جاهزة، كل طاقاتنا جاهزة فداء لدين الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا. لكن الرئيس موفق بإذن الله بحيث يصل إلى ما يريد بالتمهل بالتدرج وبلا دماء، وهذه نعمة من الله عز وجل. تعليم والإعلام، يريد العلمانيون أن يندسوا في التعليم والإعلام. مناهج التعليم أشياء مناهج إسلام أبدا، الإعلام يبقى فاسد ودائما هجوم وتهجم على أي شيء إسلامي ببشاعة منقطعة النظير، شهد بها العالم كله. لكن هكذا العلمانيون والليبراليون والمحاربون الإسلام، المحاربون لله والمحاربون لرسوله، عايزين لا إعلام إسلامي ولا تعليم إسلامي ولا نهضة اقتصادية ولا أمن داخلي ولا أمن خارجي، ولا عايزين أي خير أبدا للبلد. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو اللطيف، أراد بهذا الربيع العربي رحمة بالأمة ليعود الناس إلى الإسلام شيئا فشيئا. في بعض الناس يقول فلتطبق الشريعة كاملة، طب يعني لو فعلنا هذا، ولقد رأيتم كثيرا من المصلين وكثيرا من المعتمرين والحجاج يكرهون الإخوان، ليس الإخوان، فوالله العظيم ما هي كراهة للإخوان، فورب العرش العظيم ما هي إلا كراهة للإسلام، وهم مصلون وحجاج، كراهة للإسلام. بس أقول لك بارك الإسلام يعترفوا بكفره، لازم يخليها كده إيه في اتجاه يعني بيكره الإخوان. الإخوان هم حاملة الإسلام فقط، لكن رأينا كده. فكيف واحد يقول لك الله الله الله ده عايزين يقطعوا ايدينا بقى وبتاع، انت بتتكلم هو قطع اليد، ده مش ده امر من الملك؟ صاحب يدك ده، صاحب ايدك ده هو ربنا. والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء ما كسب نكالا من الله، ده امر الله سبحانه وتعالى. انت بتتريق على ايه؟ انت بترفض وعامل مسلم؟ طب قول براحتك، بس ما تقولش انك مسلم، ما تزعمش انك مسلم، ازاي ترفض حكم الله سبحانه وتعالى على هذا النحو؟ فلو جينا بقى وطبقت الشريعة، هو ده غير ممكن. ولو حصل أن على هذا الوضع ولسه البيان لم يكتمل للناس، ستجد مفسدة كبرى، وسينفر الناس من الإسلام وشريعته، وسيقف المصلون كثير منهم مع العلمانيين مع الليبراليين مع اللي معهم فلوس وهكذا. يبقى لابد من التدرج. اجتمع أو أجمع العلماء الفقهاء على هذا. ليه؟ اللي هي اسمها فقه الموازنات والترجيحات الشرعية عشان ما يحصلش مفاسد. أنا من ناحية هذا الفقه تغيرت معاملتي تماما بعد الثورة مع إخواني الدعاة. لابد أن نكون صفا واحدا وكلمة واحدة، نختلف معهم نبين بالمناصحة وبالأسلوب الحكيم بالحكمة والموعظة الحسنة، أما نختلف ونتنابز لا لا لا، هذا لا يكون، لأن مفسدة ده أكبر من المصلحة دي. بس ده فقه الموازنات علم رهيب، لعل الفرصة أن تأتي بإذن الله ونستطيع أن نبين شيئا من هذا الفقه العالي جدا. فالحمد لله ربيع العربي وفي مصر هنا تطورت الأمور بغير ما نتوقع، بغير ما نتوقع. عكاشة ده إيه؟ أي هالفوت في الإعلام ده إيه؟ يعني اللي بيتجرأ على رئيس الجمهورية ده إيه؟ ده عبارة عن إيه؟ كان مسنود بمن؟ بفلان وفلان. الله، إيه ده؟ ده إيه ده؟ وضع رئيس كده راجل طيب يحمل القرآن، فببركة القرآن رتب الله له الأمر وأزال الحيتان والثعابين من طريقه، وسيتم الله النعمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أكبر من كل كبير. كبير يعني إيه؟ يعني له كبرياء في القلوب. أي شيء له كبرياء في قلبك، له سلطان في قلبك، يعني الله أكبر منه. يعني كبرياء الله في قلبك أكبر من كبرياء الشيء ده. إذا ما فيش حاجة هتعكسك في دين الله أبدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة. عباد الله، كل الذي يحدث في العالم كله وفي الربيع العربي وفي مصر هنا الأمر ليس سهلا. أقول التدرج والتمهل، ولكن نراقب ونعمل، بس كله بسنن الله عز وجل. لقد ألقينا حوالي 20 خطبة طويلة في السنة الربانية، فاسمعوها، موجودة في الإسلام وهي موجودة في الشبكة العنكبوتية، تسمع لتعلم أن سنن الله هي لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابي ولا تجامل أحدا. كل اللي حصل ده بسنن ربنا سبحانه وتعالى. انت عارف سنة الابتلاء والآيات فيها كثيرة، وعارف سنة المدافعة، وعارف سنة التمحيص. من التمحيص، يعني ايه التمحيص؟ وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ففي محق، سنه من سنن الله اسمها المحق، محق الكافرين، مقابلها ايه؟ تمحيص المؤمنين. لن يمحق الله الكافرين حتى يمحص المؤمنين. انسى، انت في مواجهه الان مع كل انواع الكفر والاجرام. المواجه اللي بيصرح في بلد إسلامية يصرح فيها بالعداوة الإسلامي وأهله. طب نعمل إيه يعني؟ لو أن الله محق الكافرين، من الذي سيخلفهم؟ ها؟ مسلمون غير ممحصين، يبقى زيهم قريبين منهم قوي، ده ما يرضاهوش ربنا. يبقى لكي يمحق الله الكافرين يلزم أن يمحص المؤمنين. وده الذي كان في غزوة أحد وفي غير غزوة أحد، والآية دي أصلا في سياق غزوة أحد. وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. تمحص يعني إيه؟ محص الثوب يعني أزال زئبره، الوبر والخيط اللي عليه. فالتمحص تنظيف القلوب، تنظيف الأعمال من الشر، تنظيف المؤمنين بإسلام الوجه لله، ده تمحص. إقامة الوجه لله ده تمحص. مسلمون يريدون الإسلام ويفتدونه بالغالي والرخيص، هذا هو الإيه؟ التمحيص. ثم تمحيص الصف المؤمن من المنافقين، لابد من إزالة النفاق والمنافقين، أو ده تمحيص. لو جاءت هذه السنة بالابتلاء من الله سبحانه وتعالى وقدرها علينا لكي يمحصنا عشان ننضف، يبقى مستوانا عالي في نفس الوقت تعمل سنة الاستدراج والإملاء للكافرين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. تجد العلماني أو الإعلامي من هؤلاء يعني واخد ألم شديد قوي لأنه مستدرج. هي المسألة عند الله يسيرة خالص، إنما الاستدراج بقى والإملاء وأملي لهم إن كيدي متين. إملاء يعني يملي له الحبل، يرخي له الحبل، هو مربوط في حبل مقيد بس هو مش شايفه. ربنا بيلمي يرخي له الحبل. عاكس وحارب في الدين كما تشاء وواجه المسلمين كما تشاء، لكن كله بقدر الله بسنة الله للإملاء والاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلو هذا الاستدراج وهذا الإملاء اللي المجرمين بكافة أنواعهم، إعلامي تعليمي سياسي اقتصادي بكافة أنواعهم وفرقهم، لو دول فعلا هم مستدرجون فبيزداد في الطغيان، يستدرج فيزداد في الطغيان. فإذا ازداد في الطغيان وصل إلى حد عند الله، عند إذن يأذن الله بمحقه والخلاص والإجهاز عليه، لكنه يكون تدريجيا لأن المحق هو الإجهاز التدريجي. متى يجهز عليهم؟ لو تمحص المؤمنون، الصف الإسلامي تمحص، مفيش منافقين مفيش كذابين مفيش مجرمين مفيش أصحاب مصالح، والقلوب الإسلامية تمحصت، في الحالة دي يبقى جاهزين أن يستولوا على ما كان بيد الكفار ويد المجرمين، وليمحص الله الذين أمنوا تسبقها المحق. والاثنين في الابتلاء هنا للمؤمنين، الاستدراج والإملاء للكافرين، يترتب عليه أن الكفار يستدرجون فتجدونهم طغيانا رهيبا وتكبرا وغطرسة. تقول ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ايه الغطرسة دي؟ ايه التعالي ده؟ ايه اللي بيحصل من المجرمين دول؟ هي دي بقى، ده استدراج. بس ايه؟ ليه ربنا بيخلص؟ لماذا لا يمحق وانتهى الامر؟ لا لا لا لا لا لا، لابد ان نتمحص، لابد ان نمحصنا اولا كما فعل مع الصحابة. شوف الغلطة اللي غلطها الصحابة، يعني خطأ يسير جدا في غزوة أحد، كانت النتيجة إيه؟ ضربة شديدة جدا. ثم أخبر الله الصحابة فقال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فالآيات والسنن تعمل الآن. يبقى إحنا بنتجهز لإيه؟ الطغيان اللي صادر من المجرمين المعادين للإسلام وللمشروع الإسلامي. الخلاص جاء جاء جاء من الله، الخلاص جاء جاء جاء، لكنه على التمهل وعلى الميزان المصالح والمفاسد، الموازين المعلومة عند العلماء والفقهاء، فجاء الميزان. فأما المجرمون فيستدرجون. ستأتي اللحظة عندما الصف ينضف في المسلمين ويبقى فيه تمحيص، ستأتي اللحظة، لحظة المحق للكافرين، وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. وسيكون ذلك بإذن الله عز وجل. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم، فنحن في كل مناسبة نتقرب فيها إلى الله بالتصدق على إخواننا وبالتصدق على الفقراء، عشان يبقى بنعمل عمل صالح مساعدة لولي أمرنا ولبطانته ولرجاله، ان احنا يعني ايه حتى ننظف الشوارع، حتى يعني نعين الملهوف ونعين الاخرق وهكذا. لابد من الصدقات، واكثروا من الصدقات. النساء، النبي عليه الصلاة والسلام يوجه حديثه للنساء في اخر الخطبة: يا معشر النساء تصدقنا من حليها من مالها، فاني رأيتكن اكثر اهل النار. المرأة اللي عملة تحترق في النار، جسدها عارم في النار، الجلد يحترق ويحترق ويحترق ويحترق، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. الإنسان يشتري نفسه من النار ولو بشق تمرة. فعلى النساء الصدقات، وعلى النساء التوبة من إطلاق اللسان في الفاضي والمليان، والإطلاق اللسان في الغيبة وفي الشر والعياذ بالله. فلا تنسوا إخوانكم، ثم توجهوا إلى ربكم بقلوب حاضرة. الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. منكم من صلى معنا الجمعة الأخيرة في رمضان الماضي وهنا، وأنا أدعو وأقول أن يسلط الله خصوم ولي أمرنا بعضهم على بعض، وأن يزرع الشقاق في قلوبهم، وإذا بالأمور رتبت واستجاب الله عز وجل بشقاق في الصف بينهم ترتب عليه أن عادت الرئاسة بإذن الله خالصة لولي أمرنا، ولن يتصرف فيها بهواه، وإنما تصرفه إن شاء الله سيكون دائما بالرجوع إلى العلماء وإلى أهل الحق بإذن الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرضين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على رجل واحد، اللهم وحد صفهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم برحمتك وقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم إنا نجعلك في نحور المجرمين ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، هيئ له البطانة الصالحة، هيئ له البطانة الصالحة، هيئ له البطانة الصالحة، أعنه على الوفاء بما تعهد به حيث عاهدك، ثم عاهد الناس على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة. اللهم أعنه على ذلك يا رب العالمين. اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم انصره على أعدائه. اللهم أكمل نعمتك علينا، اللهم أتمم نعمتك علينا وأكمل هذه الثورة المباركة، اللهم أكملها يا رب العالمين، وزدنا علما وزدنا حرية في الدعوة. اللهم عليك ببشار الأسد وجنوده، اللهم عليك بكلاب سوريا المصعورة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. رحمك اللهم بإخواننا الغلابة يا رب، رحمك بهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم هيئ لجيشهم الأسلحة والذخائر الكافية، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، سدد رميهم وصوب قذائفهم، صن أعراضهم، احفظ نساءهم، صن أعراضهم، احفظ نساءهم، صن أعراضهم، احفظ نساءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمك بأطفالهم، رحمك بنسائهم، رحمك بشيوخهم، نصرك لمقاتليهم، نصرك لمقاتليهم. وافعل كذلك مع إخواننا في بورما، اللهم تولى أمرهم واجمع كلمتهم، اللهم تولى أمرهم وافتح للمسلمين الطرق لعونهم. اللهم عليك بهؤلاء البوذيين، سلط عليهم الآفات المهلكة، سلط عليهم البراكين الحارقة، سلط بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض. رحمك بالمسلمين في بورما، اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ما حدث شيء إلا بإذنك ولن يحدث شيء إلا بأمرك، فأذن بزوال البوذيين، إذن بحربك على هؤلاء المجرمين، وارحم إخواننا في بورما يا رب العالمين، وارحم إخواننا في فلسطين، وقوهم وأمدهم بمددك العظيم في غزة وفي كل قطاع فلسطين المغتصبة بقدرتك يا رب القوى والقدر. يا رب اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، واجعل ذلك كالصواعق المرسلة على نحور المجرمين المعادين للإسلاميين ولمشروعهم الإسلامي يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم وانصرفوا راشدين، بارك الله فيكم أجمعين. السلام.